الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو العفو. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، لا بد من وقفة مع موضوعين: موضوع التوبة وموضوع العفو. فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التوبة. هو يعلم أن عباده يصيبون ويخطئون، يقبلون ويدبرون، يحسنون ويسيئون. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ركب فيهم الشهوات، وما ركب فيهم الشهوات إلا ليرقوا بها إلى الله. لكن هذه الشهوة إن لم يصحبها نور من الله عز وجل ومنهج قويم تهتدي به فإنها مدمرة، إنها قوة محركة أو قوة مدمرة. إذن لا بد من أن تكون التوبة من أجل أن ترمم. ولو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى لم يفتح باب التوبة، إنسان وقع في إساءة ماذا يفعل؟ يزداد إساءة، يفجر، لأنه أيس من رحمة الله. لهذا يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مهما بلغت إساءته، ومهما تفاقمت ذنوبه، ومهما شرد عن ربه، ومهما غمس في المعاصي، لمجرد أن يقول يا رب لقد تبت إليك، يقول الله عز وجل: لبيك يا عبدي وأنا قبلت. فباب التوبة مفتوح لمن غلبته نفسه، لمن زلت قدمه، لمن طمست بصيرته، لمن آثر الشهوة. باب التوبة مفتوح. ماذا يكمل هذا الباب المفتوح؟ أن الله عفو. لولا أنه عفو ما فتح باب التوبة. أيها الإخوة، في آية كريمة تتحدث عن التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الأكمل والأولى والأصح والأصوب أنه لمجرد أن وقع الإنسان في ذنب ليتوب فورا إلى الله عز وجل من قريب. فكلما قلت المسافة الزمنية بين الذنب والتوبة، كلما كانت التوبة أسهل. وكلما جهل الإنسان أن هذا ذنب كانت التوبة أسهل. فإذا علم أنه ذنب وفعله، ثم إذا فعله تراخى إلى أن يتوب، كانت التوبة أصعب. التوبة تسهل إذا ضاقت المسافة الزمنية بين الذنب وبين التوبة، وتسهل إذا رافقها جهل. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لأن الله عفو كريم فتح لعباده باب التوبة، فالإنسان ما له عذر مهما ارتكب من ذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب دون الشرك بالله يغفر ما دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا يعرف أحد قيمة التوبة إلا من ذاق طعم التوبة. حينما يتوب إلى الله يشعر أن الله قبله وأن الله أنسى حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. الآن اسم العفو ماذا يعني في اللغة؟ العفو اسم من أسماء الله الحسنى ورد في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأسماء الله الحسنى. من هذه الأسماء اسم العفو. العفو اسم من أسماء الله الحسنى. أما المصدر العفو، المصدر معناه في المعاجم اللغوية القصد لتناول الشيء، العفو القصد لتناول الشيء. يقال عفاه واعتفاه، عفاه واعتفاه أي قصده. العافون القاصدون، القاصدون باب الكريم يقال لهم عافون، ورد هذا في الأشعار وفي لغة العرب. هذا معنى العافون القاصدون العطاء. وهذا من عفو مالي أي من حلاله وأطيبه، من عفو مالي، عفو المال حلاله وطيبه، هذا معنى الثاني. أعطيته عفوا من غير سؤال، معنى الثالث. أعطيته عفوا من غير سؤال. عفى مال فلان أي كسر، المعنى الرابع. العافي هو الذي يمحو ويزيل، معنى خامس. خمسة معان للعفو. القصد عفو المال حلاله، أعطيته عفوا من غير سؤال، عفى مال فلان أي زاد وكثر، العافي هو الذي يمحو ويزيل. ومنه قولهم عفت الرياح الآثار إذا محتها وأزالتها. العفو محو الذنوب، محو الذنوب. وفي الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية، أي ترك العقوبة والسلام. طبعا البحث المنهجي في أسماء الله الحسنى يقتضي أن نفهم المعنى اللغوي أصلا. وفي تاج العروس، في قاموس تاج العروس، العفو أقل من الصفح، لأن الصفح أبلغ من العفو، والصفح لا تأنيب معه، قد أعفو عن إنسان وأؤنبه. فقد يعفو الإنسان ولا يصفح. أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول العفو منه العفو. الآن دخلنا باسم الله الأعظم. العفو هو الذي يمحو السيئات. أحيانا بيكون في للإنسان صفحة سيئات بجهة من الجهات، فإذا أحرقت شطبت طويت أهملت انتهى الأمر. العفو هو الذي يمحو السيئات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. لذلك المؤمن الصادق يحدث عند كل ذنب توبة. وكلما ارتقى الإنسان تقل ذنوبه عددا وتقل حجما، تقل حجما وتقل عددا. فإذا ارتقى أكثر يعني يكاد يبتعد عن الذنوب كليا، إلا ما كان عن غير قصد أو عن زلة لم تكن متعمدة. العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من اسم الغفور ولكنه أبلغ منه. فإن الغفران ينبئ عن الشر، بينما العفو ينبئ عن المحو. يعني في مشكلة غفرت لم يعاقب عليها الله عز وجل فهو غفور، أما عفو أبلغ من المغفرة، أنساها لصاحبها، محاها من ذاكرته، محاها من صحائفه. المغفرة ذنب وقعت فيه، ربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبك عليه فهو غفور، أما العفو أبلغ من الغفور. هذا الذنب لعله يؤلمك، لعلك إذا تذكرته تستحي من الله، لعله يقلق. العفو محى هذا الذنب كليا من صفحة نفسك. يعني في صحيفة فيها ذنوب، كل ذنب له عقاب، نكتب تحت صاحب هذه الذنوب لا يعاقب وقعا، أما أن نأخذ هذه الصحيفة ونمزقها ونلغي وجودها هذا عفو. المغفرة أن لا تعاقب على ذنب، أما العفو أن يمحى هذا الذنب من صفحة نفسك ومن ذاكرتك. سيدنا يوسف لما التقى بإخوته الذين كادوا له حينما كان صغيرا وجعلوه في غيابة الجب وأرادوا أن يموت، لما التقى بهم ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، هي مغفرة. أما لما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، الآن غفر أم عفا؟ عفا. ما أراد أن يذكرهم بعملهم، تجاهل عملهم كلية. لو ذكرهم بعملهم ولم يعاقبهم لكان غفورا، أما لم يذكرهم بعملهم إطلاقا، وهذا من فضل الله عز وجل، هو عفو وغفور. الإمام الرازي يرى أن العفو له معنيان، المعنى الأول هو المحو والإزالة، عفت الديار إذا درست. يعني أحيانا لما العرب كانوا ينصبون خيامهم في الصحراء، هذه الخيمة يحفرون حولها خندقا لئلا يدخل الماء إليها إذا هطلت الأمطار. هذا الخندق الذي حول الخيمة اسمه النؤي. فإذا ارتحل العرب من مكان إلى مكان بقيت آثار الديار، مستطيلات، دوائر، يعني الخنادق التي حفرت حول الخيام. بعد حين تأتي الرياح فتعفوها، أي تمحو آثارها. هذا أصل معنى العفو. فالمعنى الأول من المحو والإزالة، يقال عفت الديار إذا درست وانطمست معالمها وذهبت آثارها. فعلى هذا فالعفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب. دقيقة، آثار الذنوب تذكرها، وتذكر الذنب يحجب عن الرب. لو أن الله لم يعاقب، لكن لمجرد أن تذكر ذنبك تستحي من ربك. فمن أسماء الله الحسنى أنه عفو ينسيك هذا الذنب، وهذه من رحمة الله بنا. في واحد من الإخوة الكرام لم يقل كلمة غير مناسبة بحياته، يقول لك تميت جمعة كلما ذكرت هذه الكلمة ذبت خجلا، بعدين نسيها. لو أنها تبقى ماثلة أمامك لأهلكت صاحبها. فمن رحمة الله بنا أننا ننسى، والنسيان رحمة كبيرة جدا. أيام الإنسان بيكون بموقف حرج، بيتكلم كلمة غير لائقة، أو بيسمع كلمة قاسية جارحة، يقول لك ما نمت الليل، كم يوم أنام الليل؟ ليلة واحدة، ثاني ليلة تذكرها بس نام، الثالثة نسيها، بعد أسبوع ما في شيء. هذا من رحمة الله. لو أنه المواقف الحرجة والكلمات الجارحة والمواقف المهينة التي ساقها الله للإنسان رحمة به لا ينساها أبدا تهلكه، لكن الله عز وجل ينسي. النسيان من العفو، هو عفو، ومن دلائل عفوه أنه ينسيك هذا الذنب. ولعل فناء الإنسان في القبر، ومع فناء الإنسان يفنى دماغه، ومع فناء الدماغ تفنى ذاكرته، ومع فناء الذاكرة ينسى ذنوبه. فإذا أحياه الله يوم القيامة يحيي نفسا طاهرة مشرقة محبة طائعة لله. فالماضي الذي سبق إيمانه وسبق اصطلاحه مع الله ما له وجود أبدا. يعني الإنسان، دخلنا في موضوع دقيق الآن، في الدنيا له جاهلية ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، أعماله في جاهليته ولو أنه تاب منها توبة نصوحة وغفرها الله له وأنساه إياها، لكنه إذا ذكرها يتألم أشد الألم. أما حينما يموت المؤمن وتفنى ذاكرته، مع فناء ذاكرته فنيت ذنوبه أصلا، ما عاد له وجود. هو قلبه طاهر، نفسه التي بين جنبيه طاهرة منيبة مستقيمة مقبلة، أما الذاكرة فنيت وفنيت معها الذنوب. يأتي يوم القيامة لأنه مات تائبا لا يذكره الله بذنوبه إطلاقا. يعني الإنسان يقول لك أنا والله الحمد لله من 10 سنوات تائب، من 20 سنة وأنا في طريق الإيمان، لكن قبل 20 سنة لعله أخطأ أو زلت قدمه. فهذا الماضي في الدنيا تذكره، أما يوم القيامة لا تذكره أبدا، وهذا من رحمة الله بالإنسان. لذلك العفو في حق الله تعالى إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها الله من ديوان الكرام الكاتبين. يعني لو فرضنا إنسان له صحيفة أعمال سوداء، وإنسان من يدير هذه الصحائف أراد أن يكرمه، ماذا يفعل؟ يأتي بهذه الإدبارة فيحرقها أمامه، ما عاد في أصل لهذه الذنوب، انتهت. ف تقريبا للتقريب. فالله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب العبد من ديوان الكرام الكاتبين الملائكة الذين يكتبون، ولا يطالبه بها يوم القيامة، وينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. يجب أن نستفيد وأن نسعد بهذا الاسم العظيم. المعنى الثاني في حق الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو الفضل يعني. فالله عز وجل يمحو ذنوب عباده ويتفضل عليهم بفضله، يمحو ويتفضل، هذا سموه التخلية والتحلية، التطهير والتعطير، العفو والرحمة، يمحو ويكرم، يطهر ويعطر، يشفي ويزكي. إذا معنى العفو صار في معنيان، معنى سلبي ومعنى إيجابي. السلبي محا، الأيام الإنسان بيغسل كاس فيها رائحة كريهة مثلا، فيها بقايا طعام، فيها بقايا شراب، فغسلها بشكل جيد، بعد أن غسلها ملأها شرابا طيبا. فالعفو لا يعني أنه محى الذنوب وستر العيوب، لا، أعطاك من فضله ما شاء. المعنى جديد بالعفو، عفا محى وعفا أعطى، إنه هذا من عفو مالي، أي من حلاله وطيبه، أعطيته عفوا من دون سؤال. فمن معاني العفو العطاء. المعنى السلبي المحو، المعنى الإيجابي العطاء. وقال بعضهم: العفو هو أن تزول عن النفوس ظلمة الزلات برحمته، ووحشة الغفلات عن القلوب بكرامته. وقيل: العفو الذي أزال الذنوب من الصحائف وأبدل الوحشة بفنون اللطائف. إزالة وعطاء. الإمام القشيري يقول: العفو هو الذي يمحو آثار الذنوب ويزيلها بريح المغفرة، فهو يمحو الذنوب من ديوان الحفظة على أن ينسيها من قلوبهم وقلوب المذنبين. أو هو الذي يترك المؤاخذة على الذنوب ولا يذكر بالعيوب. نعم، هذه كلها من معاني العفو. ما عليك إلا أن تقول: يا رب لقد تبت إليك فقط. ما عليك إلا أن تقول: يا رب لقد تبت إليك. وقد ورد أنه إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد لبي يا ربي وهو عاص تبت إليك وأنا عاص قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني الإنسان لتوضيح الفكرة، الأب إن كان عنده أولاد أبرار طائعون وواحد منهم شارد عاق، فرح الأب برجوع ابنه إليه وتوبته إليه أضعاف مضاعفة عن فرحه بهؤلاء الأبرار، لأنهم سلكوا الطريق الصحيح وانتهى الأمر. أما هذا الشارد يتألم الأب له أشد الألم، فإذا عاد فرح الأب بعودته. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. اسم العفو ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة تزيد عن 39 آية. نعم، من هذه الآيات: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كلمة كان الله عفوا، كان الله عليما حكيما، كان الله عفوا غفورا، هذه الكينونة تفيد أن أسماء الله الحسنى قديمة قدم الله عز وجل، منذ أن كان الله كان عفوا غفورا، منذ أن كان الله كان عليما حكيما، منذ أن كان الله كان على كل شيء قديرا. يعني أسماؤه متلازمة مع وجوده. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طبعا المقولة الثابتة: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كان الله عفوا ينبغي أن تكون أنت عفوا، إذا كان الله حليما ينبغي أن تكون أنت حليما. فقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني أنت ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله، ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله. ورد في الأثر: أن تخلقوا بأخلاق الله. وفي سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يعني حينما يظلم الإنسان، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وفي المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أيها الإخوة، هل أدركتم حكمة أن اسم العفو جاء مع الغفور؟ الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله، وهذا منتهى الإكرام. إن الله لعفو غفور. الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله. قال: ورد اسم العفو مع اسم الغفور، وورد مع اسم القدير. يعني ولله المثل الأعلى. أيام الإنسان لا يستطيع أن يعفو عنك، هناك من هو أقوى منه يحاسبه ويؤاخذه، هناك من لا يستطيع أن يعفو، أما الله عز وجل قال: إن الله عفو قدير. يعني قدير أن يعفو عنك كل الذنوب. لذلك ورد في قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني العزيز إن غفرت لهم ليس في الكون جهة تستطيع أن تسأل لماذا غفرت لهم، لأن الله سبحانه وتعالى إله عظيم، ومن شأن الإله العظيم ألا يسأل عما يفعل. فالله وحده قدير أن يعفو عنك دون أن يسأل. أخواننا الكرام، في نقطة مهمة جدا في طريق الإيمان، بيقول لك إنسان أحيانا: يعني أنا تبت إلى الله من هذا الذنب، لكن لما تكون في توبة عقب توبة عقب توبة والذنب نفسه، الإنسان تضعف ثقته بنفسه، وربما وقعت بينه وبين الله جفوة، والإنسان حكيم نفسه، فإذا وقع انهدام بينه وبين الله أو جفوة بينه وبين الله ما العمل؟ دققوا فيما سأقول. إنسان ارتكب إساءة بحق إنسان، ما دامت هذه الإساءة قد ارتكبها ولم يستسمح هي حجاب بينه وبين هذا الإنسان. لو أنه قدم له هدية ثمينة، في الأعم الأغلب أن هذه الهدية تنسي الذي أساء إليه الإساءة، ماذا حصل؟ حصل ترميم، حصل جبر، حصل إعادة توازن، إعادة علاقات، حصل محو. هذا المعنى مهم جدا ويحتاجه كل مؤمن. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لا، السيئة يترى ينبغي أن نتوب منها أم أن نتبعها بحسنة؟ ما قولكم؟ أن نتوب منها أم أن نتبعها بحسنة؟ أخ عبد الحكيم، أيام الإنسان يقع في الذنب مرة أو مرتين، في المرة الثانية يخجل، لو تاب يخجل. ما الذي يذهب عنه الخجل؟ أن يتبعها بحسنة. عودوا أنفسكم أيها الإخوة، إنه كل ذنب وقعت فيه عن غير قصد بإمكانك أن تتبعه بعمل صالح، هذا العمل الصالح ينسي هذا الذنب. إذا الإنسان بالحج أحرم بعمرة ثم تمتع إلى الحج، عليه هدي جبر، أما إذا جمع بين الحج والعمرة قارنا عليه دم شكر، إنه الله أواه ومكنه أن يعتمر وأن يتابع إحرامه إلى الحج ثم يحج، هذا قارن عليه دم شكر. أما إذا اعتمر ثم تحلل من عمرته ولبس الثياب وتعطر وأكل وشرب وحلق رأسه واغتسل وقص شعره وأظافره، وفي يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، تقول هذا متمتع. المتمتع عليه هدي جبر، القارن عليه هدي شكر. والكفارات كلها في الإسلام هدفها أن هذا الشرخ الذي وقع، أن هذه الهوة، أن اختلال التوازن الذي وقع يرمم بهذه الصدقة. ورد أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألزم نفسه أن يتصدق بدينار ذهب عن كل يمين يحلفها صادقا بها، عن كل يمين يحلفها صادقا بها، صادق، لأن الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. فأهم شيء في هذا الدرس أن الله عز وجل عفو، غفور وعفو، غفور لا يعاقب وعفو ينسي، لكن أنت حينما تزل القدم مرة أو مرتين في الذنب نفسه ينشأ بينك وبين الله حجاب. هذا الحجاب ما الذي يهتكه؟ العمل الصالح. عود نفسك أن تعمل العمل الصالح كلما غفلت أو أخطأت أو تسرعت أو تكلمت كلمة أو فعلت شيئا لا يرضي الله عز وجل. لذلك قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أسأت فأحسن، وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث الشريف: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أصابته مصيبة كان يقول الحمد لله ثلاثا: الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. الآن من التخلق بأخلاق العفو أن تعفو عمن ظلمك، من آداب التخلق بخلق العفو أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. هذه أخلاق المؤمنين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سيدنا الصديق إنسان افترى على ابنته كذبا وروج أن ابنته زانية. السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: هل تعتقدون أيها الإخوة أن هناك إساءة أشد من أن يسيء الإنسان إلى عرض أخيه وهي بريئة وطاهرة وعفيفة؟ ومع ذلك مصطح روج هذه القصة وأشاعها في المدينة، وتأخر الوحي في تبرئة السيدة عائشة 30 يوما، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يفعل. وسيدنا الصديق كان يحسن لهذا الإنسان، فلما وقع في هذه الإساءة الكبيرة الإجرامية نوى أن يكف عن الإحسان إليه، فجاء قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا أن يؤتوا ذوي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فورد في الأثر أن الصديق عليه رضوان الله بكى بكاء شديدا، فقال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى ما كان عليه. هذا شيء فوق طاقة البشر، إنسان روج عن ابنته الخبر السيء وأرجف في المدينة ثم يعاتبه الله، لماذا كف عن مساعدته؟ هكذا أخلاق المؤمنين. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الحقيقة أنه الله عز وجل أمرنا، لم يأمرنا أن نعفو عن المسيء فحسب، بل أمرنا أن نحسن إليه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآية الكريمة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان حظه عظيما من الاتصال بالله عز وجل. سبحان الله، الإنسان حينما يعفو عن أخيه يملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، أمن. أما حينما ينتقم منه يملأ الله قلبه خوفا وجفوة. فالمنتقم يعاقب من قبل الله عز وجل باللعنة والطرد من رحمته وجفوة قلبه والقلق الذي يأكل قلبه. أما الذي يعفو يملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. ما دام عفوت عنه اشتريته، ولأن يربح الإنسان إنسانا خير له من أن يربح الدنيا وما فيها. أيام الإنسان حينما تعفو عنه تربحه. سيدنا النبي اللهم صل عليه أمر بقتل بضعة أشخاص لأنهم أساءوا إساءة ما أساءها أحد قبلهم إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل، منهم عكرمة. فلما جاء عكرمة مسلما تائبا مستغفرا قال عليه الصلاة والسلام: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. إن النبي بالغ بإكرامه ونهى عن أن يسب أبوه إكراما له. أيها الإخوة الكرام، هذه الأسماء الحسنى ينبغي أن تزيدنا حبا بالله عز وجل وتخلقا بهذه الأخلاق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.